قضية العصر، مع أن هذا من أصل الدين، وهذا معنى حيث يقول لا إله إلا الله يعني لا حاكمية لله. كانت تقول لا قبورية، كانت تقول لا شركة، كل شركة الله جل وعلا يشرك في حكمه أحدا، فهو مشرك، فهو مشرك. لا قضية النواب الآن موجودة في معونة الكفار على المسلمين، ثم تجد الطرف الآخر يدافعه بحال أيضا المدافعة الباطل، مواجهة الباطل. قضية الإرجاء اليوم أكثر ما حل للمسلمين اليوم من حلول النواقض في هؤلاء هو وجود طائفة من أهل الزيغ والضارة والاتجاههم يرجعون لهؤلاء المرتدين ويبحثون عن مخارج لهم ويتعولوا لهم أن هذا معتقد، هذا مستحل، كما عقيدة الجانب بن صفوان. بل هؤلاء أخس أخبث من الجانب بن صفوان، فإن الجانب بن صفوان ذكر عنه محمد بن حزم رحمه الله في الملل يقول الرجل إذا سجد للصنم لم يكن هذا كفرا بذاته، وإنما هذا دلالة على الكفر. فالنتيجة بين الجهل وبين أهل السنة أنه كافر، لكن أهل السنة يقول كافر بذاته، والجهل يقول كافر لدلالة انتفاء الاعتقاد بالفعل. هؤلاء المرجئة العصر يقول هذا ليس بكفر أصلا، يقول ما اعتقد ولا استحل ولا جحل. فمرجئة العصر أخس وأخبث من مرجئة الأمس. مرجئة الأمس كانوا أهل الأمانة، أهل مروءة، أهل مرجلة، أهل وفاء، أهل جهاد، وكان عندهم بدع، كثير منهم كان عن تأويل. هؤلاء ليست فيهم حتى المرجلة، ليست فيهم ولا فيهم المروءة، وعملاء عملاء يقتدون بفلان وعلان يتاجرون بدينهم وبعقائدهم. فمحاربة هؤلاء واجب على المسلمين حتى يكون الدين كله لله. حين خرج شيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى وأتى من حرار ديار الشام ورمى عليها الناس من الانحراف، رأى انحرافا فكريا، رأى حلولا، رأى اتحادا، رأى إرجاء، رأى تجهما، رأى انحرافات متعددة، رأى قبوريين أيضا. حتى التتار لما غزوا بلاد المسلمين كان شاعرهم يقول يا خائفين من التتار لوذوا بقبر أبي عمر، ما كان عندهم شيء. خرجوا جميع الطوائف متعددة، واجه الجميع وناصبه العداء الجميع، فنصره هو لا ينتصر لشركة أو لمؤسسة أو له حساب في تويتر حتى يكثر أتباعه أو غير ذلك، ويبلغ دين الله جل وعلا. وذا كل هؤلاء تكالبوا عليه ولم يبقى معه إلا القليل. لا تتصور أن منزلة ابن تيمية في عصره كمنزلتها الآن، وأن الناس يولون الآن مستعدون للتضحية بدمائهم دون ابن تيمية. كان ذاك لا، كان أصحابه والمحبون له قد لا يجالسون أحيانا حتى لا يصنف، وبعضهم لا ينتسب ابن تيمية لأن المدارس آنذاك وكانت لا توقف إلا على الأشاعرة. إذا كان ولدي غير مختلف في المزي، هل هو أشعري أم غير أشعري؟ قال السبت في طبقة الشافعية المزي أشعري، لأنه قد تولى المدرسة الفلانية والذي تولاها الأشعري، كان يضع المدرسة الأشعري. قال رجل آخر لا ليس بأشعري، محال أن يكون رجل تلميذ ابن تيمية أشعري، ما يمكن يكون رجل تلميذ ابن تيمية أشعري. فاختلفوا في أشياء لا تقضي المدرسة، كما يولى المدارس ولا توضع الأرزاق إلا على الأشاعرة، إلا على الأشاعرة. تبي واجه الجميع. حاضر الخبري وألف فيه عدة رسائل، قال كتاب الاستغاثة مطبوع بمجلدين، وكعدة تصاريح التواصل وسيلة لمنفع كتب أهل الإسلام، وألف عدة كتب وتصاريح فيهم، وألف في الاتحادية والحرورية عدة ردود، وألف حتى ألف في أهل الشذوذ الفقهي كأصحاب التحليل وأهل البدع والانحراف، كتب في الجميع وواجه الجميع ونصره الله جل وعلا. وهذا واجب العلماء والعلم، من عنده علم يبلغ، ومن عنده موسوعة قدرة شاملة على مواجهة هذه التيارات فهذا دينه، وهو يقوم مقام الأنبياء والمرسلين كما قال العز بن عبد السلام. ويجب على العلماء مثل ما واجب على الأنبياء، إلا أن لم يوحى إليهم وهذا لا يوحى إليهم، لأن العلماء حملتوا الرسالة وحملتوا الشريعة وهم من يبلغون دين الله، وهم المؤتمنون على الكتاب والمؤتمنون على السنة، فهم يبلغون دين الله جل وعلا. فإذا تركوا تبليغ دين الله جل وعلا خوفا من الناس أو خوفا من ذهاب منصب، فمن يقوم بدين الله جل وعلا يذهب الحق بهذه التأويلات الفاسدة. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى حين ثبت في مسألة خلق القرآن وأن القرآن منزل وواجه الضلال وواجه السلاطين وواجه الحبس وواجه الضر وواجه التعليم، كان يأتي إليه بعض المحبين له يا أبا عبد الله لك أولاد، ويذكر له الآيات الإكرام والحديث في التأويل. الناس وقلة على التفصيل. إذا أطلق الإيمان دخل فيها الإسلام، وإذا أطلق الإسلام دخل فيها الإيمان، وإذا اجتمع افترق، وإذا تفرق اجتمع. هذا القاعدة، اجتمع تفرق، وإذا تفرق اجتمع. رحمه الله، فقال ثقة في دينه ضعيف في حفظه. وعلم هذا من كبار أئمة المسلمين، كان في عصر بمنزلة الإمام أحمد في نصر السنة والقيام على أهل الباطل. فهو الذي قد مات في سجن المعتصم عام 227، هو الذي قد أوصى أن تدفن معه قيوده وسلاسله، فألقي في الحفرة بلا تقصير ولا تكفين. وكان إماما في السنة لا يختلف فيه ولا يجار فيه هذا الجال، لكن في الحديث له رجال لم يكن في الحديث بذلك، قد تكلم فيه الحفاظ منهم الإمام أيضا أبو داود كان يتكلم فيه، قد اتهم أيضا بالوضع وأنه كان يضع عمل نصرة السنة. ومنهم الإمام النسائي رحمه الله قال عنه كثر تفرده على الأئمة المعروفين فصار إلى حد من لا يحتج بخبره، قد تفرد بهذا الخبر عن هذا الأثر كان هو موقوف على عبد الله. إضافة إلى ذلك رواه أيضا نعيم عن بقية عن صفوان وذكره من قول كعب الأحبار، فهذا أيضا قد يكون علة أيضا في الخبر أخرى، فيكون الخبر معلول بأكثر من علة، منها تفرد نعيم ومنها سوء حفظ نعيم ومنها أنه من قول كعب الأحبار، قول كعب الأحبار، ولو لم يثبت أنه قبل لأنه صح أنه عن الصحابي، لأن هذا لا مجال للإجتهاد فيه، فيكون له حكم الرفع، ولكن فيها العلل التي تحول بينه وبين الصح. لو لم تصح العلل الأخيرة كان وجود نعيم في الإسناد يدل على الضعف، خاصة تفرد بهذا الأثر موجود في كتاب الفتن لنعيم محمد الخزاعي. تبلغ من مصيبة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ولا أقول إن لله وإنا إليه راجعون، مع أن المستحب أن يقول إن لله وإنا إليه راجعون.